شال كل هذا الشيء وأصبح حاسر الرأس كأنه رجل أجنبي تماما. هذا إن دل على شيء كما يقولون اليوم فإنما يدل على أن المسلمين اليوم لا يعتزون بدينهم. هذه مصيبة الدهر. على المسلمين أن يعيدوا نظرتهم إلى واقعهم وأن يعودوا إلى العمل بشريعة ربهم، لأنه لا نجاة لهم إلا بالعودة إلى الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إن إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا دين ربنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا، نسأل الله ذلك. هل يجوز مشاهدة الفيلم فيدي عن معركة في أفغانستان أي المسلمين مع الكفار؟ الأصل هو هذا لا نشجع نحن على هذه الفيديوهات لأنها لا تفعل شيئا سوى إثارة العواطف ثم تنتفي وليس لها أي أثر، وهذا أيضا من تقليد المسلمين الكفار. يجب أن يشاهد المسلمون هذه المعارك بأعينهم وليس في صورهم، ونسأل الله. فرض الفرض في اللغة العربية هو الرجل يتقدم القوم يهيئ له المنزل، يكونوا مسافرين يتقدمهم شخص أو أكثر من شخص ليهيئ لكم المكان الذي يحسن بهم أن ينزلوا فيه، هذا هو المقصود. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.